شيلة بمناسبة زواج الشاب وقيت حسن الزهراني. كلمات الشاعر عبد الله الحدابي، أداء مازن الغافلي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد قالها باسم بيت الصعوب ومرحبا باسم ابو بندر وخاله والهقاوي تعدها الوقيتي وابو بندر لها والهقاوي تعدها الوقيتي وابو بندر لها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والهقاوي تعدها الوقيتي وابو بندر لها يزعل أهل الخطأ وما الكفو ما يكدر خاطره الصواني في عمر المهدي يربى على طيب العوايد والشيم والجمايل في العرب والصواوين أهلها والشيم والجمايل في العرب والصواوين أهلها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والهقاوي تعدى الوقيتي وابو عد من شاء السحاب وعد ما هاللي ما يمزونها وابو بندر شرى قدر الضيافين من هيل وبنا والكباشة تنقص صنف منها وجاب اسمانها والكباشة تنقص صنف منها وجاب اسمانها يا لا لا حسن بن حسين الله يرحم عظامك يا حسن كفها الحاتمي مخبور بالجود في عسر ويسرى الله يرحم حسن كانت على الجود يا مجرى يده الله يرحم حسن كانت على الجود يا مجرى يده يا لا لا شيمة في روسهم والشيم يحمونها من محمد وصالح لين محسن وعبد الله وعايد وانت يا حسين جنب وقيت يوم الأخو في جنب أخوه وانت يا حسين جنب وقيت يوم الأخو في جنب أخوه يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والهقاوي تعدى الوقيتي وابو بندر لا الأجواد وأحمد عسى الله يرحمه وولده كلهم ونعم وروسا في القاله صليبة من علي لين درويش وفرج والبطل عبد العزيز من علي لين درويش وفرج والبطل عبد العزيز يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والهقاوي تعدى الوقيتي وابو بندر لا والفتى حشيم أبو عطية والسعادين في قيف السعيدي رجال دندنا والسعيدة لتاريخ مشرف وحاضر ينبدب والقرى عامرة برجالها والحدود مصيونة والقرى عامرة برجالها والحدود مصيونة يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والهقاوي تعال

يا لا لا لا.